باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواع والعين. والسحر حق وقوعا باطل عملا، فمنه حرز ومنه النفث والوقد. وحكمه الكفر في نص الكتاب أتى، وحد فاعله بالسيف يحتصد. ثم الكهانة كفر، والتطير والتنجيم والنوء ممن فيه يعتقد. والعين حق وبالمقدور ثورتها، وليغتسل عين منها لمن يجدون.